يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من بقي عليه صوم يوم من رمضان ونسي ذلك اليوم فلم يذكره إلا بعد رمضان الذي بعده؟ نعم، يقضي هذا اليوم ويطعم المسكين احتياطا، لأن النسيان قد لا يسقط عنه الإطعام والكفارة. نعم.